وأكيد سوا مستمعينا بننتقل نحن وياكم للزاوية الرياضية. وضيفتنا لليوم أكيد المدرب شروق البودي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي بطرطوس، رئيسة المراكز التدريبية، وأهم من هذا وكله المسؤولة الإعلامية عن صفحة الاتحاد. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. في مضاربات اليوم بالإعلام ولا في تعاون؟ لا في تعاون أكيد. أكيد يعني أهلا وسهلا فيكي بهذه الزاوية. بس كيف شفتي لنا الزاوية الرياضية بإذاعة أمواج اللي بتسلط الضوء على الرياضة بطرطوس؟ كيف شفت اليوم؟ هلا أول شيء نحن متشكركم كتير كتير كتير إنه عندكم عم بسلطوا الضوء على كل شيء عنا، مدربين، أبطال، أي شيء إنجازات رياضية، هذا موضوع قبل ما كان موجود. فمنتشكركم كتير كتير لأنه هذا دعم لإلنا وبنفس الوقت دعم ودعاية لإلنا. وبنوعدكم بالفترة الجاية بيصير تعاون إن شاء الله أكتر بعد ما صار عنا صفحة جديدة بالاتحاد، للصفحة جديدة خاصة لنشاطات الاتحاد الرياضي بطرطوس حصرا. هي صفحة متفاعل جديد وفي لجنة إعلامية كاملة من ناس موثوقين، ناس نشيطين على أرض الواقع، وإن شاء الله بيصير تعاون بيناتنا وبيصير هذا تسليط الضوء مضاعف. هون سبقتيني، كنت حابة أقول لك كيف شفت التغطية الإعلامية والتنويه من الاتحاد لهالزاوية؟ شيء إيجابي كتير وإن شاء الله مثل ما قلت لك. هلأ يمكن إيجابي بهذه المرحلة اللي أنتم متفائلين فيها، بس أنه على مدى السنتين كانت مغيبة تماما تغطية الاتحاد للجهد يلي نحن عم نحاول نقدمه للرياضة بطرطوس، لواقع الرياضة، للصعوبات، للأبطال بشكل عام. يعني نحن كنا عم نحاول نعمل يعني إضاءة وليس تخصص بنقل الفعاليات، وإنما إضاءة على أبطالنا، على صعوباتهم، على وضع الموجود. الصالات، وضع الملاعب، وما كنا نشوف هيدي التغطية الإعلامية، هذا التعاون. اليوم طالما صار في مسؤولة إعلامية فإذا بده يصير اللوم، يعني كنا متوقعين أكيد. يكون في بوست إنه تابعونا على إذاعة أمواج، صار يعني في هذا البوست الدائم كل أربعاء. هلا الملامة على الأيام الخوالي نحن ما قلنا علاء فيها، هلا بتحاسبونا من هلا والأيام الجاي. هلا ما عم لك نحن صار في لجنة إعلامية جديدة، صار في صفحة جديدة للاتحاد، صار في تغطية ونشاط إعلامي جديد. فمن هلا ورايح إن شاء الله بشوفوا في تعاون وفي شغل. هو الهدف واحد أكيد، نحن هدفنا وأنتم إحنا هدفنا نحن وأنتم نفس الموضوع، إنه نحن بدنا نضوي ونعرف العالم اللي بالشارع اللي قاعد ببيته إنه شو نحن، شو عنا وشو عم نقدم من إمكانيات ولا شيء. نحن عنا كتير خامات، عنا كتير نشاطات، عنا كتير شغلات العالم بتقول عن جد نحن موجودة عنا بطرطوس. إيه موجودة وبده يصير إسا أكتر من هيك. بدنا نضوي عليها، بدنا نضوي على كل بطل، على كل مدرب عم يشتغل من قلبه رب، على أي عمل عم يشتغل لقدام لرفع اسم طرطوس للمستقبل لقدام. شروق وقت اللي أنا بكون بزور الصالة أو الرياضية عن جد بحيي المدربات المدربين واللاعبين والأهالي كمان، والأهالي إنه نحن عم نصنع أبطال اليوم من لا شيء. من لا شيء صح، إنه بتشوف في عنا أبطال. طيب أوكي في عنا صالات بس تشتي الدنيا، بيحطوا ما رح نقول يعني. هلا هيدا وضع كل الصالات عندنا بطرطوس، وضع يعني هذا عبوات بلاستيكية، خلينا نجمل عبوات بلاستيكية عدا عن الشطف وفك البساط، ويعني في كتير هذا يوميا مع كل تمرين لك المدرب. بس هذا الواقع، بدنا نعيش مع الواقع، بدنا عم نحاول شو فينا نحسن، شو فينا نشتغل. بس يعني هذا وضع واقع إنشائي، يعني هيك البناء. لا تهتم شيء قبل. هلا في خطة نحن طالبين من المكتب التنفيذي بالشام، وإن شاء الله موعودين خير إنه يعملوا مظلة لهذا البناء، مظلة على طول مدرجات الملعب. يعني بترتاحوا من إذا صارت هاي المظلة، أولا بصير مدرجات نظامية أكتر، محمية أكتر، وبنحمي بيخف عنا هذا الموضوع نهائيا. فإن شاء الله نحن موعودين خير من المكتب التنفيذي من اللي يعني أنتوا بلشتوا خطوة خطوة. أول شيء يعني بلشتوا ترجعوا تفعلوا الصالات، بدها ترميم إن شاء الله. هلا يعني بعد ما هلا إخواتنا الوافدين بعد ما طلعوا من الصالات ورجعوا في منهم قسم، رجعوا على بيوتهم ومنهم على على أماكن الطرائق، على يمكن الأماكن هني يعني مخصصة لإلهم. الصالة صارت فاضية، ما قاله هذا الموضوع، ما قاله زمان يعني، ما قاله أسبوع صحيح طالعين. صحيح فإن شاء الله بنرجع فيه شوية ترميمات، شوية تظبيطات، وبنرجع إن شاء الله بترجع الصالة كلها بتفعل كل الألعاب فيها. إن شاء الله يا رب. يعني أنا وياكي وقت اللي كنا عم ننسق الأسبوع الماضي على حلقة الجودو، قلتي لي معقولة سنتين ما استضفتوا الجودو؟ ايه، انا بس يعني استغربتي. اكيد أكيد يعني هذا اليوم بتمنى هذا التنسيق يكون معكم لنشمل كل الألعاب، ما اكيد. تغيب ولا لعبة اليوم عن هلا البال. نحن اسبوعين ان شاء الله صرنا نضل نصير صحيح سوا صحيح اسبوعيا ان شاء الله. هلا نحن عندنا كتير مدربين ممتازين، عندنا ابطال جمهورية، ما في لعبة وما فيها لاعب او اكثر بالمنتخب الوطني. يعني طرطوس، ما بقى انا عم بحكي على بطولة محافظة، عم بحكي على بطولات جمهورية، عم تمثل على أعلى لاعب عم مستوى. يطلع على المنتخب الوطني، عم يشارك بطولات دولية، عم يشارك برا، عم يمثل اسم سوريا. ما في لعبة والله ولا تحية فيها إله، ابطال دوليين، والله تحية وعم إله. نتدرب بهي الصالات اللي عم تنش علينا مي مو بس عم تنش مي بلا ولا تجهيز، ولا يعني شيء، أقل تجهيزات إذا بدنا نقول. الحد الأدنى. هلا هي الإمكانيات المتاحة. نحن لما تنسي نحن بوضع أزمي، نحن بوضع حرب، نحن يعني كمان مشكورة الدولة شو ما قدمت لنا، الاتحاد الرياضي ما عم ينسانا. كمان نحن بس من هيدا أبطالنا بتستاهل، كمان أكيد أبطالنا عم بتستاهل، تثبت شيء على أكيد صح. الأرض، عم تقول نحن أبطال. إن شاء الله الأيام الجاية أحسن، نوعدكم وعد. يا رب نحن الفرع الجديد إن شاء الله أكيد متشكر رفقاتنا بالفرع القديم ما قصروا، ونحن كمان إن شاء الله بنوعدكم الأمور أفضل. إن شاء الله يا رب. ما يلهيكم يعني عن فعلا فعلا الواقع اللي هو فيه الصالة. شروق اليوم شو هي فعلا أهم النقاط يلي قعدتوا ضمن أنتو كمكتب تنفيذي اللي حطيتوها لتطوروا فيها كل المراكز التدريبية، كل شيء يخص متعلق بالواقع الرياضي؟ هلا نحن كلجنة جديدة، كفرع جديد، أكيد نحن بهمنا الرياضة تكون بخير، رياضة طرطوس تكون لقدام. يعني أنا بهمني بكرة اسم طرطوس ينرفع ببطولات الجمهورية، نتمثل نحن عنا بلاعبين بالمنتخب الوطني. نحن هلا بتعرفي نحن بداية الطريق أول خطوة، يعني عنا ما تتخيلي قد عنا شغل وقد عنا مهام. كيف يعني على مستوى اللاعبين، المدربين، الصالات، الأندية، كتير كتير كتير كتير كتير في شغل. فهلا نحن تركيزنا هلا في استحقاقات 2018، كل لعبة، كل لجنة فنية، في عندك الاستراتيجيات، البطولات الجمهورية كلها قادمة، الشهر الجاي نحن مبلشينا. كتير نحن وقفتنا الأساسية حتكون مع المدربين، مع اللاعبين، مع العالم اللي عم تشتغل على أرض الواقع الموجودة فعليا بالميدان. نعم، الله يعطيكم الله ألف يسلمك. عافية. شروق يعني اليوم شو المقصود بالمراكز التدريبية؟ هي النوادي، هي هلا بالنسبة الصالات، للمكتب المسؤول عنه، أنا هو اسمه مكتب المراكز التدريبية مراكز والبيوتات تدريبية؟ الخاصة. نعم المراكز التدريبية هي حديثة العهد، أنشئت بالشهر الرابع 2016. المراكز التدريبية هي مثل نواة تدريبية لاستقطاب المواهب، لاكتشاف المواهب ورعايتها وتقديمها من مستوى لمستوى. هي طبعا بتنقسم لأكثر من مستوى، مبتدئين، مستويات، متقدمين، بتنتهي مراكز نوعية. فهذا اللاعب اللي نحن بدنا نكسبه بالمركز التدريبي يضل عندنا سنة سنتين، بيتطور وفق مناهج تعليم، يعني وفق مناهج علمية، بيمشي مزبوط، برنامج تدريبي مزبوط. بعد سنتين هذا اللاعب بده يتطور يصير مستوى تاني، بعدين ممكن هذا اللاعب بدك تشوفيه بالمنتخب الوطني. يعني هاي الهدف منا، عم نحاول ننشرها بكل الألعاب. المرجعية الأساسية لها هي من المكتب التنفيذي بالشام. في تعاون. في تعاون أكيد، دائما التعاون، احنا بنتشكرهم. يعني دائما أي شيء نحن هني موجودين لأننا داعمين، شو ما كانت الإمكانيات، قليلة كتير قليل، يعني موجودين معنا. هاي المراكز التدريبية نحن هلا حاليا بطرطوس منشورة ب 22 لعبة. يعني أنا عندي 22 مركز تدريبي بمحافظة طرطوس، طبعا متوزعة مو بس بالمحافظة، عندك بالمناطق الأخرى، عندك بالحسين، بالسودة، بالشيخ بدر، بالدريكيش، ببانياس، متوزعة بكل المناطق. وإن شاء الله هاي هدول السنة موعودين يكون لهم بطولة جمهورية خاصة فيهم، وفيهم أبطال جمهورية كتير. يعني في كتير أبطال جمهورية بيكون اللاعب هو تنسيبه مركز تدريبي ومتدرب بالمركز التدريبي، بس هو تنظيميا وفنيا تابع للاتحاد الرياضي واللجنة الفنية المختصة باللعبة. الله يعطيكم ألف أما عافية. بالنسبة للبيوتات الرياضية الثانية، فالمقصود فيها هي البيوتات يعني الأندية الخاصة بيمارسوا فيها اللياقة، الفيتنس، الأيروبيك، الحديد، التنحيف، البادي بيلدينج، هي كمان تابعة لإلنا تابعة الاتحاد للاتحاد. الرياضي، لكن يعني الترخيص كل تمام. أمورها الفنية التنظيمية عنه، وأكيد بيكون في يمكن جولات المدربين عليا. أكيد دائما جولات ميدانية أكيد. يعطيكم ألف عافية الله يا يعافيك. شروق. خلينا نطلع نحن وياك لفاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات، لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. أكيد مكملين معكم ومع ضيفتنا لليوم المدربة شروق البودي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي بطرطوس ورئيسة المراكز التدريبية والمسؤولة الإعلامية بصفحة الاتحاد. شروق، يعني اليوم إذا بدنا نحكي باعتبار كنا عم نحكي عن المراكز قبل ما ننتقل للألعاب الأخرى، يعني شو الإمكانية فعلا حقيقية المدرجة اليوم ضمن خطتكم لتحسين الألعاب والمراكز، سواء أدوات سواء مدربين سواء تجهيزات بشكل عام؟ هلأ بشكل عام هي الفكرة هي وجع كل المدربين واللاعبين. نعم. والمدرب قبل اللاعب. نحن دائما تقريبا بكل الألعاب يضل عندك دائما عندك نقص بالتجهيزات. التجهيزات هالأيام غالية كتير، ما بقى يعني في وضع المادي شوي عم نحاول نحن ما عم نقصر، وقت عم يجينا تجهيزات، عم يجينا إعانات، عم يجينا دعم الاتحاد الرياضي، شوفينا عم نجيب تجهيزات. يعني هلأ من الشهر من أسبوعين جبنا تجهيزات، حاولنا تكون لأنه لألعاب الكرات، للسلة، لليد، للطائرة، جبنا فيها كلها كرات، حاولنا نوزع بشكل متساوي، يعني كل مركز شو عنده نقص شو عنده حاولنا ندعم، يعني احنا ما رح نقصر، شو بس فينا نجيب تجهيزات لكل الألعاب، إن كانت ألعاب قوة فردية، كرات، دراجات، شو ما كان ما رح نقصر. نعم. طيب شو هي فعلا الألعاب يلي بحاجة إنه نرجع الروح فيها، نرجع مثل ما بيقولوا بس الروح فيها من جديد؟ شو في ألعاب اليوم كانت فعلا مو أخذ حقها ورح ترجع تندرج، نرجع نشوفها من جديد؟ أغلبية الألعاب فعالة، في موجودين، في مدربين، متابعين، أغلبية في لجان فنية هي مسؤولة عن الألعاب، في عندك شباب عم ندخل دم جديد باللجان الفنية، نحن عم نحاول بالإدارة الجديدة إنه اللجان اللي ما نفعالة، يعني اللي ما عم تشتغل على أرض الواقع، نعمل تعديل فيها، نعمل تغيير جذري، نحن بهمنا بدنا عالم تشتغل، عم نحاول ندخل دم جديد، نجيب عالم جديد بدها تشتغل، عالم عم تشتغل على حالة، دورات تدريب، دورات تحكيم، يعني ما في لجنة فنية، لا في عندها كذا مدرب وحكم عم يحكم بطولات جمهورية، فهذا كله بيعمل لك شغل على أرض الواقع، تمرين، تدريب، طلاب، بطولات، نشاطات. في خطة فعلا يعني مثل ما عم تحكي انت كمان لتجهيز كوادر جديدة؟ اكيد هذا الموضوع طرحنا نحن باجتماع الفرع الاسبوع الماضي. نحن انا مثلا انا عندي مثلا اعتبري عندي 20 30 40 لعبة، انا علاقتي باللعبة من خلال اللجنة الفنية، اللجنة الفنية هي بتكون من 3 أشخاص او 5 أشخاص، هني بيكونوا اولاد اللعبة، ما شرط يكون مدرب، ممكن يكون اداري، ممكن يكون فني، نحن علاقتنا مع هدول الأشخاص هني المسؤولين عن اللعبة بالمحافظة، هني مسؤولين يجيبوا حكام، يفعلوا تطوير. حكام، يجيبوا مدربين، يفتحوا مراكز، ينشطوا اللعبة، نحن إنه هني المسؤولين، عرفت كيف؟ هيك كونك يعني، وأكيد ما فينا نحكي مع حضرتك أو يكون حديثنا إلا ما نحكي عن لعبتك الكاراتيه. يلي اليوم فعلا أنا من خلال الحلقة كنت عم فكر فعلا أنه نحن ناخد باتصال الأستاذ عماد، يعني صالة بدها حل إسعافي، أنت أكثر الناس اليوم الحل كنا عم نحكي ما تحت الهواء لأنه جربناها الأربع خمس سنين. تقولي هلأ شو وضع الصالة؟ هلأ بصراحة الصالة هلأ شو حتطلعي من عنا من هون من الهواء، شو حيكون شو حعندك؟ بدي أطلع عندي تمرين هلأ لطلابي، بدي أطلع بدي ألاقي الصالة كلها مي، بدي أضطر أقعد نشف وشيل وأشطف، لأنه نحن بنتمرن على بساط، بدي فك من البساط مفكوك، بدي ارجع ركبه واتمرن عليه، ارجع مفكوك فكه. لانه الصالة عم تدلع هلا، الصالة مو بس صالتي، الصالات كلها، المدرج، الصالات الموجودة تحت المدرج، الملعب كرة القدم، فكل ما في شتي في نشف، هذا موضوع ما بايدنا، يعني هذا موضوع قديم ما جديد، صالة يمكن هي على ما اعتقد مسبقة الصنع، فواصل التمدد فيها كلها مفتوحة كبيرة، فكل ما شتت بتنزل فيها مي، يعني بتتعبى مي، يعني هذا موضوع بده حل جذري. يعني احنا خاطبنا المكتب التنفيذي اللواء موفق جمعة بالشام، ووعدنا انه بده يركب ويعملوا لنا مظلة فوق منه، وقت بنعمل مظلة بصير صاف الصالات، يعني فيك تدربي فيها بالشتي، يعني نحن أغلبية نشاطاتنا عم نحاول نعملها بأيام الصيف، الربيع، بالشتي صعب، يعني نحن هلأ أنا الأسبوع الجاي عنا لقاء ودي مع اللادقي، ما فيني استضيفه بطرطوس، صالتي ما أنا مجهزة، غير مؤهلة وغير مؤهلة، بدي اضطر أنا أطلع اللادقي. هلا فاذا يعني يمكن ان الصالات اللي عم تدرب هلا يلي موجوده بالاساس وعم تدرب اليوم شوي وضعها صعب، ان شاء الله متأملين خير الايام الجاي ان شاء الله. شو بتحبي اكيد نختم حديثنا مع حضرتك شروق البودي، شو هي فعلا اليوم الصوت اللي بتحبوا توصلوه لكل اللي عم يسمعونا؟ بدنا نوصلكم فكره انه نحن حنشتغل لرياضه طرطوس ولخير رياضة طرطوس، وبدنا رياضة طرطوس تكون للأفضل وللأمام. أنا ما عم بحكي عن لعبتي، أنا عم بحكي عن كل الألعاب، نحن الحمد لله كادر يعني متعاون جدا، إن شاء الله بتشوفوا شغل كتير حلو على الأرض، ان شاء الله متفائلين نحن، متفائلين نحن، حتى يعني صدقي كل الكادر الفني اللي بيجي سواء المدربين او ابطال كله اليوم هيك عنده تفاؤل، إن شاء يعني هذا بكفي، إن شاء الله هذا التفاعل ينعكس الواقع على الأرض. نحن ما حدا يزعل مننا إذا غيرنا بمحل أو شلنا بمحل أو غيرنا فلان من الناس أو نحن بهمنا، وقت عم نعمل أي شيء تغيير نحن عم يكون لمصلحة الرياضة، بدنا نجيب عالم تشتغل، و أنت برأيك تحط إيدها بإيدنا مثل ما بيقولوا، تقريبا يعني كلهم زملائنا وكلهم اخواتنا يعطيهم العافية، كل واحد بيقدم، بدنا نحن الافضل، بدنا نشتغل لقدام اسرع ان شاء الله. ما عملك نحن اللي عم نشتغل على فكرة انه نجيب عالم، لو في عملنا شوية تغييرات بدنا عالم تشتغل، وان شاء الله بال 2018 بتسمعوا بابطال اكتر، بال 2017 سمعتوا بابطال دوليين اكتر. يعني انا عم بحكي عن مستوى لعبتي انا بالكاراتيه، طبعا انا ماني وقت بحكي بالكاراتيه، انا معي كادر طويل عريض مدربين وحكام، ومو بس بطرطوس وببانياس، بوجه لهم كل الشكر. يعني السنة طرطوس بال 2017 عندنا بطل هالدار علي، صحيح بطل جاب ذهبية إيران، عندك يعني البطل كمان خضر قدار جاب برونزي بإيران، كلهم كانوا ضيوف عنا، وإن شاء الله 2018 كمان بلعبتي وبكل الألعاب بكل الألعاب يا رب. الله يعطيكم ألف عافية، بدي أشكرك وأشكر جهودك، ويا رب هذا التفاؤل فعلا يثمر قريبا على أرض الواقع، وأكيد كل شيء بيسعى لتطوير نحو الأفضل ما بينزعل منه، ممكن بالبداية هيك يكون في استهجان، ولكن وقت بيكون في نتائج ملموسة حقيقية عم تثبت جدا على أرض الواقع، الكل فعلا بينبسط من قلبه، كل اللي بيحب الرياضة بينبسط من قلبه. وحأوعدك كمان من ناحية الموضوع اللجنة الإعلامية أنه حيصير تعاون أكتر، وحنضوي أكتر منكم على المواضيع اللي بتخص الرياضة، ضووا على أبطال، نحن عم نحاول يعني نسلط عليها. هلا نحن الصفحة اللي عملناها هي صفحة خاصة بالاتحاد، بس مو بس هي للاتحاد الرياضي بنشاطاته اللجنة التنفيذية بطرطوس، بس هي بدها تضوي بس على الإنجازات، على البطولات، على اللقاءات، على النشاطات، على الأبطال، على شيء بخص الرياضة فقط. لنشوف مين أسرع، نحن ولا أنتو. على كل الأحوال نحن وأنتو نحن وأنتو واحد بالنهاية، هدفنا واحد. بدي أشكرك المدربة شروق البودي، عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الرياضي بطرطوس، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي. أهلا وسهلا فيكي، ورئيسة المراكز التدريبية.